لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. طريقة القرآن طريقة رائعة مبهرة في اختصار ما لا فائدة في الإطالة فيه. مرت السنوات السبع المخصبة وباشر فيها يوسف عليه السلام الملك، فقام بأعباء خزائن مصر، خزائن أرض مصر خير قيام، وأعد العدة للسنين المجدبة، وبالفعل جاءت هذه السنون العجاف. وعم القحط بلاد مصر وما حولها حتى وصل إلى بلاد كنعان التي كان فيها يعقوب عليه السلام وأولاده. وكان الحال في مصر بفضل الله على أهلها بيوسف خير حال، حتى قام هذا القطر بالعالم بأسره في ذلك الزمان. والعالم في ذلك الزمان مش متسع الاتساع الذي نعرفه، يعني زي أيام سيدنا نوح برضه العالم كان في منطقة الشرق الأوسط، وذلك الطوفان عم أرجاء الأرض المسكونة، أرجاء الأرض المعمورة. وكذلك هنا حتى قام هذا القطر بالعالم بأسره في ذلك الزمان بما جعل الله في مصر من البركة أصلا وفضلا، أصلا لأنها أرض مباركة كثيرة الخير، كما قال الله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. لو كانش فيها بركة ما كانش الناس عرفش تعيش مع كل السرقة اللي بتحصل دي عبر سنوات طويلة جدا، والبلد بتتنهب بأنواع الفساد الذي لا يعلمه إلا الله، والناس عايشة. لا، لأن بنو إسرائيل ليست الأرض وأورثنا القوم الذين يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، ليست هي أرض فلسطين المقدسة، لأن بنو إسرائيل ما دخلوهاش أصلا في زمن سيدنا موسى عليه السلام. فإنما قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض، اللي هي ربنا قال كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فهنا التي باركنا فيها أرض مصر، ولا شك أن فيها النيل الذي هو من أنهار الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النيل والفرات وسيحون وجيحون كل من أنهار الجنة. وقال في حديث المعراج: وإذا يخرج من أصلها على سدرة المنتهى نهران ظاهران ونهران باطنان. فالنهران الظاهران النيل والفرات عنصرهما، والنهران الباطنان نهران في الجنة. فده معناه أن النهر النيل ده كان في الجنة أصلا، وبعدين نزل إلى الإيه؟ نقل إلى الأرض، زي الحجر الأسود كان في من الجنة وأنزله الله عز وجل إلى الأرض، كما قال: الحجر الأسود كان أبيض من الثلج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود كان أبيض من الثلج، نزل من الجنة، ولولا ما مسه من خطايا، ولولا خطايا أهل الشرك، ولولا خطايا أهل الشرك لما مسه ذو عاهة إلا برئ. نقل شيء من الجنة إلى الأرض ده يعني ممكن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ورأيت في حديث صلاة الكسوف: رأيت قطفا من الجنة عنقودا من الجنة فتناولته فتقاصرت يدي عنه، فلو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. يعني ممكن الأمر ده لو كان مستحيل ما كانش رسول حوله. فده وارد جدا ان في حاجة تنزل الى ايه، توضع في الارض من الجنة. فنهر النيل ده جزء منه، يعني قصدي جزء من نهر النيل الاصلي، عشان كده قال عنصرهما، يعني ايه اصلهما. وكذا الفرات، لان النهر دي وضعت في الارض وهي من الجنة، فعشان كده فيها بركة عظيمة جدا. ونسأل الله ان يبارك في ارض مصر فضلا، ونقول اصلا وفضلا، اصلا لانها ارض مباركه، وفضلا لحسن صنع يوسف عليه السلام. قال ابن كثير رحمه الله: احتاط يوسف للناس في غلاتهم وجمعها احسن جمع، فحصل من ذلك مبلغ عظيم واهرام متعدده هائله. ابن كثير قال كذا مره كده ان الاهرام دي هي مخازن الغلال، وده على قد معرفه ابن كثير يعني، أو هذا ما تصوروه يعني. الأهرام أولا الظاهر أنها قبل عهد سيدنا يوسف بزمن، وثانيا هي مقابر كما هو معلوم، وجدوا فيها مقابر الفراعنة. لكن هي كمية، لا شك أن يوسف ادخر ادخارا عظيما في هذا. قال: وورد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملات يمتارون لأنفسهم وأهليهم. يمتارون يعني يأخذون الميرة، الميرة عن الطعام. فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنة. حمل بعير يحافظوا بقى على نفسهم وإيه ويقتصدهم، إلا قليلا مما تأكلون يعني. ما وكان عليه السلام لا يشبع نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط النهار، حتى يكفي الناس بما في أيديهم مدة السنين السبع، وكان رحمة من الله على أهل مصر. فليتأمل ملوك الأرض في هذه العبارة التي نقلها ابن كثير رحمه الله عن يوسف عليه السلام: والملك وجنودهما في الاقتصاد في الطعام، والبدء بأنفسهم رعاية لحق الناس وحرصا على مصلحتهم، وليسوا كالصم البكم. ملوك الأرض في العالم الصم البكم الذين ينفقون الملايين في أنواع الرفاهية والشهوات وبناء القصور وأماكن اللعب واللهو، وشعوبهم في القحط والجوع والمرض. إن الإمام لا بد أن يكون قدوة للناس، يبدأ بنفسه ولا يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. يبدأ بنفسي: هذا هو الحاكم العادل، هذا الذي تسير به الدنيا، الذي تقوم به الدنيا. إذا أضيف إلى ذلك الدين كان ذلك هو النجاة للفرد والأمة. بهذه الأسوة الحسنة من الأئمة ومثلهم العلماء والدعاة يسير المجتمع كله في سكينة وأمان وتحاب وتعاون، بلا صراع بين طبقاته، وبلا حقد وحسد بين أبنائه، ولا تمييز بين أفراده على أسس غير شرعية كالمحسوبية والرشوة والقرابة من ذوي السلطان. وإنكم إذا لمن المقربين. فرعون عنده المقربين أكثر من فلوس، يعني لما يقولوا أين لنا أجر قال لهم نعم وإنكم إذا لمن المقربين، يعني القرب من السلطان ده بقى بإيه؟ بيفتح الباب أكثر من الأجر. يعني قضية الصراع بين الطبقات، الصراع الاجتماعي اللي الشيوعية متصوراه إن هو الأصل في حياة البشر، وإنه لابد من ديكتاتورية الطبقة العاملة، اللي هم كان أول لما مصر ما مشت في طريق الاشتراكية قالوا العمال والفلاحين إن لازم يكونوا هم الأغلبية وهم الأقوى وهم أصحاب القرار. هذه فكرة أصلا، يعني فكرة سيئة. طبعا الفكرة الرأسمالية أسوأ منها، وهي فكرة إيه؟ ديكتاتورية رأس المال، ديكتاتورية أصحاب الأموال، بيشتروا الناس كلهم، بيشتروا الأرض ومن عليها والعياذ بالله. ولذلك فعلا في صراع طبقات في النظام الاشتراكي أو النظام الرأسمالي. النظام الإسلامي لا هذا ولا ذاك، الحاكم بيبدأ بنفسه، والأغنياء يبدأون بأنفسهم، الملوك يبدأون بأنفسهم، يقوم يشيع جو الود الاقتصاد يعم على الجميع، الاقتصاد في النفقة يعني يقتصد يقلل المحسوبية، يعني فلان محسوب على فلان يبقى لازم هياخد حقه. احنا بنقول لا، ده الوسائط، يعني ان الناس اللي بتعمل ان مفيش حاجة تمشي الا بالوسطة، هي المحسوبية هي الوسطة. لا احنا بنتكلم على المجتمعات اللي بتاكل بعضها. الوسطة عندنا في الإسلام اللي هي الشفاعة مشروعة في الحالات، اشفع وتؤجر، وفي واحد محتاج أوصل إيه احتياجه حتى لو نعرفوش. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه صاحب الحاجة فيلتفت إلى أصحابه ويقول اشفعوا وتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء، يعني انتوا كلموني في صاحب الحاجة، روحوا قولوا اسألوه واعملوا بحث عليه شوفوا محتاج إيه وتعالوا كلموني، وساعتها يبقى ايه يقضي الله على لسان نبيه ما شاء. اما الشفاعة في اخذ حقوق الناس يبقى هو ده المحسوبية اللي نتكلم عليها، اللي هي الاسس غير الشرعية كالمحسوبية والرشوة والقرابة من ذوي السلطان والمصالح الدنيوية الحقيرة وغير ذلك مما هو من اسباب شقاء الامم والشعوب وعدم قدرتها على تخطي مشاكلها وأزماتها. إن فعلا في أزمات، الناس تعيش إزاي؟ لابد من تكافل اجتماعي، لابد من تكاتف في المجتمع، وإنه ما يعيش مرحلة الصراع والتمييز. يدرك ذلك جيدا من يعيش في مجتمع مفكك متقطع الأوصال مبتلا بقيادة ظالمة، وإن كان الأمر في النهاية ثمرة مرة للظلم المشترك المتبادل بين الراعي والرعية، فإن الله عز وجل بحكمه العدل قد قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال ابن كثير رحمه الله: وما ذكره بعض المفسرين من أنه باعه في السنة باعهم في السنة الأولى بالأموال، يعني كان بيبيع لهم الطعام بالفلوس، وفي السنة الثانية بالمتاع، وفي الثالثة بكذا، حتى باعهم بأنفسهم وأولادهم بعدما تملك عليهم جميع ما يملكون، ثم أعتقهم ورد عليهم أموالهم كلها. الله أعلم بصحة ذلك، وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. انتهى كلام ابن كثير. نقول: هي بالرد أولى، فإن الآيات صريحة في أنهم هم الذين زرعوا وحصدوا. قال: تزرعون 7 سنين دابا. يبقى سيدنا يوسف ياخذوا نفسه، وهم اللي زرعوا وهم اللي حصدوا. الآيات صريحة في أنهم الذين زرعوا وحصدوا. قال تعالى: تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. فهو إذن زرعهم وأموالهم. ويوسف عليه السلام تولى خزائن الأرض أمينا حفيظا. إني حفيظ إيه؟ عليم. إنك اليوم لدينا مكين إيه؟ أمين. إذا كان أمين على هذه الأمور، وليس أنه هو بيشتريها بيبيعهم، بيشتري الـ يعني بيبيع لهم الحاجة بتاعتهم. صحيح. ويوسف عليه السلام تولى خزائن الأرض أمينا حفيظا، وليس تاجرا يبيع للناس أموالهم. فنحن نشم رائحة شح اليهود في هذا الأثر الإسرائيلي، إنه حيبيعهم لغاية ما يبيعهم هم نفسهم، لغاية ما يبيع أولادهم حاجاتهم حاجة. أو بس هو ده اللي بيحصل في الاحتلال، ياخدوا ثروات الشعوب والأمم وإيه ويبيعها لهم ويسلفها لهم بالربا. دي فلوسنا والله، والله فلوسنا. كان بلا شك كان في نوع من. فنحن نشم رائحة شح اليهودي في هذا الأثر الإسرائيلي. وهل يليق هذا بأكرم الناس الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ ثم كيف يبيعهم بأنفسهم وأولادهم؟ والأصل أن بيع الحر لا يجوز، فالله أعلم. قال ابن كثير رحمه الله: والغرض أنه كان في جملة من ورد للميرة إخوة يوسف عليه السلام عن أمر أبيهم لهم في ذلك، فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنه، فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاما، وركبوا 10 نفر، واحتبس يعقوب عليه السلام عنده ابنه بنيامين شقيق يوسف عليه السلام، وكان أحب ولده إليه بعد يوسف. أخوه الشقيق اللي هو من أم واحدة، يعني 10 من أم وإيه واثنين من أم تانية، وعشان كده ساموهما سوء المعاملة. فلما دخلوا على يوسف عليه السلام وهو جالس في أبهته ورياسته وسيادته، عرفهم حين نظر إليهم وهم له منكرون، أي لا يعرفونه لأنهم فارقوه وهو صغير حدث. هم كانوا بلغوا، فهو حافظ إيه شكلهم، الشكل ما بتغيرش قوي من بعد البلوغ لمثلا 15-20-30 سنة 40 سنة، هيفضل الشكل قريب، لكن الصغير يكبر ما يتعرفش، لأنهم فارقوه وهو صغير حدث، وباعوه للسيارة ولم يدروا أين يذهبون به، أين يذهب به السيارة، يعني باعوه وخلاص ومشيوا، عشان كده قالوا هلك في البرية، ولا كانوا يستشعرون في أنفسهم أبدا أن يصير إلى ما صار إليه، مش ما يخطرش في البال، فلهذا لم يعرفوه وأما هو فعرفهم. انتهى كلام النبي. أقف مبهورا أمام هذه الشخصية الرائعة وأجد حبا ضروريا ليوسف عليه السلام في حلمه وصبره وعفوه وحسن خلقه. لو كان غيره من أهل الدنيا وهو في ملكه وسلطانه ووجد أمامه من فرقوا بينه وبين أبيه صغيرا وألقوه في الجب مظلوما، ده هو من ساعة ما غابوا عن أبيهم وهم ضربوه وركلوه وشتموه وقال أهدوه، مش هم جابوا قميصه يبقى سابوا ايه من غير ايه من غير قميص، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعني سابوه في البير من غير ايه من غير هود من غير قميص، حسبنا الله ونعم الوكيل. وألقوه في الجب مظلوما وباعوه للسيارة رقيقا، لو أمر بهم أن يقتلوا كما هموا أن يقتلوه لقتلوا في ساعتهم، يعني لو الملك قال اقتلوا دول هيتقتلوا على طول، ولو أمر بهم أن يسجنوا كما سجنوه في البئر لسجنوا في لحظتهم، ولو أمر بهم أن يضربوا كما ضربوه لضربوا من فورهم، ولو أمر بهم أن يباعوا كما باعوه لبيعوا في موقفهم، وكل ذلك يبقى عدل، كانوا هم يستحقون ذلك وما تبوش للحظة، بل سبحان الله ما تبوش لغاية ما بدأ أخوهم الذي انتظر في مصر قال ومن قبل ما فرطتم في يوسف، أما الحقد والغل كان موجود لغاية ما قالوا يسلف فقد سرق إيه أخ له من قبل بالكذب والزور، فهم ما تبوش يستحقوا العقوبة. لم يصنع يوسف عليه السلام شيئا من ذلك، وهم بعد لم يتوبوا وهم مستحقون للعقاب، بل صبر وحلم وأحسن وأكرم وأوفى لهم الكيل وأمر بإنزالهم وإكرامهم خير إنزال، وأنا خير، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، سبحان الله. هذا هو اللائق به بكرمه وحلمه وسعة صدره وانشراحه بالإيمان والحب حب الله والغنى بالله عز وجل وسلامة القلب من الغل والحقد وحب الانتصار للنفس والمخاصمة لها. إن القدرة على مقابلة الإساءة بالإحسان، بل مجرد إمساك النفس عن الانتقام، لا هي منة عظيمة وعطية كبيرة من الله لعبده، إن يديله صدر منشرح ما فيهوش غل، في عفو وصفح، في حلم، في عطاء، في إحسان لمن أساء، حظ عظيم له، كما قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هنيئا لمن لقي وأعطي ووهب هذه الخصلة، مش انت بتدفع بالسيئة، بتدفع السيئة بالإحسان، انت بتحسن انت بتدفع، لا انت بتاخد. وما يلقاها هذه الخصلة، انت فاكر نفسك بتعمل للناس تحسن اليهم، انت في الحقيقة بتايه بتاخد، انت اخذت ولقيت، انت اخذت الحظ العظيم. هنيئا لمن القي لمن لقي واعطي ووهب هذه الخصلة فأعطى ووهب وسامح. أنت أيها المسامح العافي عن الإساءة تأخذ حين تعطي، وانت بتدي انت بتاخد من فوق، وترتفع حين تتواضع، وما تواضع احد لله الا رفعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الا يكفيك ان تكون فيك خصله من خصال الانبياء، من خصال اكرم الناس يوسف عليه السلام؟ هل وطنا انفسنا على ان نرى من اذانا واساء الينا ونحن في قدره تامه على الانتقام فلا ننتقم؟ شايفهم قدامه وهو ملك وهم يعني زي العبيد محتاجين جدا يقدر ينتقم. هل نحن نوطن نفسنا على كده؟ مشاكلنا كتيره قوي مع الدنيا، مع بعضينا جوه البيت الواحد، تلاقي الناس بتتخانق مع بعض، يتخانقوا على المواريث، ويتخانقوا على يعني العطايا، واحد يبقى عايزين ابوهم يكتب لهم البتاع كله ويحرم التانيين، ولو كانوا امرأتين تبقى واحده عايزه يكتب لها ولولادها ويرموا التانيين. وفضلا بقى عن الصراعات اللي موجوده بقى في المجتمع كله، هل احنا نقدر نوطن نفسينا على مثل هذا القدر؟ ده سعادة قبل السعادة، هي دي الراحة. اما اللي شايف نفسه مظلوم قوي ومغلول قوي، على فكرة ناس كتير قوي تبقى شايفة نفسها مظلومة وهي مش مظلومة، وده اللي بيعمل الغل والحسد. الحسد زي ما الحوار اللي كان امبارح ولا اول امبارح اللي بيقول الواحد كده يبقى حاسس انه مظلوم ان ربنا ما اعطاهوش. لما كنا بنتكلم في موضوع الارزاق متساويه، فانا بقول لها ربنا فضل، فالواحد يقول لك ربنا، الواحد يبقى حاسس انه مظلوم. دي مشكله كبيره جدا ان الواحد يحس ان هو مظلوم وهو مش مظلوم، ويحس الناس كلها مقصره في حقه، وان هو ما ينبغي ان يكون يعني حاسس ان ربنا اللي ظلمه، وحاسس ان الناس اللي ايه. ما تتخيل ان واحد ما بيشوفش نعم ربنا عليه لغايه ما يشوف ان هو ايه، ان ربنا ظلمه. فلما يكون كده تخيل بقى هيعمل ايه مع الناس اللي هم ظالمين اصلا، يعني اللي بيظلمه بجد، يعني الذي لا يظلمه مثقال ذره هو شايفه ظلمه، فما بالك بالناس بقى اللي هم ظلمهم كتير قوي، هيعيش عيشه شكلها ايه؟ كلها غل، ضيق، حسد، يبقى متضايق. لكن لو انت شايف حتى لو ظلموك انت شايف البتاعه دي قد كده، انت شايفها كان في زمان ربع جنيه دلوقتي بنقولها جنيه، يعني لو انت خدوا منك جنيه وانت راجل ملياردير، واحد خد جنيه بتاعك، يعني ايه خد جنيه؟ خلاص خد جنيه، يعني انا شأني اكرم من ان اتخانق على جنيه. هل وطننا انفسنا على ان نرى من اذانا واساء الينا ونحن في قدره تامه على الانتقام فلا ننتقم بل نحسن ونكرم؟ ان هذا لمن اعظم اسباب العزه والرفعه اضعافا مضاعفه عما لو انتقم الانسان لنفسه وانتصر لها وان كان محقا. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة؟ قال إيه؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. الساعة دي ده انشراح الصدر لا يحصل إلا لمنشرح الصدر بالإيمان اللي عنده غنى بالله سبحانه وتعالى، لأن ربنا أغناه من فضله مش بالفلوس، أغناه بالإيمان، أغناه بالقرآن، أغناه بالطاعة، بالسجود، بالصلاة، حاسس انه غني جدا بهذه الاشياء، يبقى مش مهم الناس عملته. ما هو مفيش حد لو حسب الناس اللي انت حاسس ان هم ظلموك هيكون اكتر من اخوة يوسف اللي همه بقتله واللي باعوه رقيق، باعوه عبد ويعرفوش هيروح لفين، وممكن يتباع بقى يعني واحد يشغله ليل ونهار وزين، وهو شاب صغير، مش ما صارش شاب لسه، ده كان لسه غلام يعني، كان ممكن يتعمل فيه حاجات كتير قوي، وهم عايزين يخلصوا منه وعايزين يعذبوه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى اكرمه، مكن له، خلى اللي يشتري مين؟ عزيز مصر، عشان يكرم وينتقل. الواحد بيبص على مشاعر سيدنا يوسف بعد ما انتقل من الجب وسوء النخاسه اللي اتباع فيه، لان اتباع في سوء نخاسه، اتباع رقيق، وبعدين انتقل للقصر وايه ويكرم داخل القصر، وبعدين انتقل من السجن للملك، وهو على كل الاحوال محسن. فكيف نقول ان هذا من اعظم اسباب العزة والرفعة اضعافا مضاعفة عما لو انتقم الانسان لنفسه وانتصر لها وان كان محقا، فكيف بمن ينتصر لنفسه بالباطل؟ انما آله قطعا الى الذل والخسران والعياذ بالله. قل قول هذا استغفر. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.